إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. معشر الإخوة، ملكٌ أُوتِيَ المُلكَ والحِكمةَ، وسُخِّرَت له الجنودُ من الجنِّ والإنسِ ومن عظمته وقيامه بحقِّ ولايته، أنه كان يتفقد رعيته، حتى إنه كان يتفقد كل شيء حتى الطير. قال الله جل وعلا: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إذا كان هذا ملكا يتفقد الجن والإنس والطير، فكيف بمن ولاه الله رعية بيته ومع هذا هو مقصر بحقهم، فلا يتفقد ولا يتابع ولا ينصح ولا يوجه بل ولا يرعى. يمرض ابنه فلا يقيم له وزنا، يسهر ولا يأتي إلا متأخرا أو من الغد، ولا يسأله أين كنت ومع من كنت، يرى معه مالا ولا يسأله من أين لك هذا، يراه يركب مع غيره ولا يعلم مع من ذهب ولا مع من قدم. يمتحنون ولا يسأل عن مستواهم ولا نتائجهم. هل تعلمون أيها الإخوة أن في مدارسنا من لا يعلم عن أبنائه هل درسوا أم غابوا؟ بل إن بعضهم يستدعى من قبل المدرسة والابن يقول: لا أرى أبي كل يوم. سبحان الله، أين قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن أول الجهد ينبغي أن يوجه إلى البيت، إلى الزوجة، إلى الأم والأب، إلى الأولاد، وإلى الأهل بعامة. وقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب. ووقاية الأهل والأولاد من النار بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. إذا كان الله جل وعلا سيسأل العبد عن ماله، بل سيحاسبه عن القيام بشؤون دوابه، وقد عذبت امرأة في هرتها، فما بالكم برعيتكم بأولادكم بأولادكم وأهلكم. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجاء في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. من الناس من يقوم بحق أصدقائه أكثر مما يقوم بحق أهله وولده، بل منهم من كرمه حاتميا على الناس ومع أهله وولده ممسك بخيل. ما هذا السلوك ولما؟ ومن الأخطاء القبيحة أيضا حينما يقول الرجل: إن أمهم تقوم بالواجب. كلا، ومن المشرع إلا الله؟ الأم لا يمكن أن تقوم بكل الواجب من الواجبات، الأم لا يمكن أن تقوم بكل الواجب من الواجبات ما لا يقدر عليه إلا الأب. مهما حاولت الأم التفاني، وأين حق الابن منك في التوجيه والحب والمجالسة؟ وقل مثل ذلك في البنت. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلمهم السورة من القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر الإخوة، بعد أيام تبدأ الامتحانات للطلاب والطالبات، فالأمر يستدعي تضافر الجهد من الأولياء من أجل توفير الجو المناسب للأبناء والبنات، وتهيئة الظروف المناسبة والملائمة، وبذل جهد مضاعف لمذاكرتهم. وكذلك يستدعي تضافر الجهات الأمنية والهيئة، وهو من الحراسة في سبيل الله، ويرجى أن يكون من الرباط في سبيل الله. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. فإذا كان الشرطي وصاحب الهيئة يحرس المسلمين ويحرس أعراضهم ويحرس بناتهم وأولادهم، فهذا من الرباط في سبيل الله. فالاختبارات حالة استنفار من أولياء الأمور، فكذلك هي فترة جهد مضاعف لدى الجهات الأمنية بسبب ما يصاحب الامتحانات من تدهور سلوك بعض الطلاب، وتفشي ظاهرة التعرض للأبناء إما بضرب أو اعتداء غير خلقي، أو الإيقاع بهم في المخدرات ونحوها بعد خروجهم من مدارسهم. وقل مثل ذلك للطالبات، فكم من فتاة ذهبت تذاكر مع زميلتها وصارت بعد ذلك ضحية إهمال ولي الأمر. فاجتهدوا في المتابعة وعدم الغفلة، فالخسائر كبيرة وثمار المتابعة حميدة. وأنتم أيها الشباب، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله في محارم المسلمين، ولا تبلوا البنات العفيفات. فكم من فتاة